بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طب بخلوا به وتولوا، قال حتى موقفش تولى يعني انصرف حتى عن الايه، عن العامل اللي جاي اللي جاي ياخد. صح انه مثلا يقعد العامل ويعمل له واجبه وبعد ذلك يقول له معلش نبقى نشوف راينا، ولكنه تولى واعرض ايه، وتولى واعرض عنه. جزاء مثل هذا قال الحق